الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في مجالسنا هذه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب آخر: باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. إذن هذا الباب أيضا ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد، والنعل هو الحذاء، النعل هو الحذاء، ويطلق النعل أيضا على الصندل، لصندال كما يسموهم بالقورية. إذن فهذا هو النعل في اللغة العربية. وأما الخف فهو عبارة عن جورب من جلد. الخف يشبه الجورب إلا أنه يصنع ماذا؟ من جلد. إذن فالمسلم ينهى ويكره له أن يمشي في حذاء واحد أو في خف واحد. فالمرء إذا تمزق مثلا أحد أحذيته، إذا تمزق أحد أحذيته فعليه أن يخلع الحذاء الآخر ويمشي حافيا، وينهى أن يمشي وإحدى رجليه يعني فيها حذاء والأخرى لا حذاء فيها، كما أنه ينهى أن يمشي وفي إحدى رجليه خف والأخرى لا خف فيها، فهذا منهي عنه كما سيأتي في الحديث. لهذا قال: باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر. طبعا إذا تعذر عليه ذلك واحتاج مثلا إلى أن يمشي في نعل واحد فلا بأس، مثل مثلا الشخص الذي انكسرت رجله وفعل في وضع في إحدى رجليه الجبس كما يقال بلاطر، فاحتاج مثلا إلى أن يمشي في نعل واحدة وفي حذاء واحد فلا بأس، لأنه في هذه الحالة معذور بسبب الكسر بسبب المرض. إذن إن فعل ذلك لعذر فلا حرج، وإنما ينهى عنه إذا فعل ذلك لغير عذر. قال: وكراهتي باب كراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. إذن المسلم أيضا إذا لبس نعلا أو خفا فالسنة أن يلبسهما وهو قاعد وهو جالس، وينهى أن يلبسهما وهو واقف وقائم كما سيأتي في الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. وهذا هو النهي عن المشي في النعل الواحدة. قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا، يعني ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وقال وفي رواية أو ليحفيهما من الحفاء جميعا. وهذا الحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث يعني يدل كما ذكرنا في الباب على أن المسلم إذا تمزقت مثلا إحدى نعليه فعليه أن يخلع النعل الأولى حتى يصلح النعل المتمزقة، أو يلبس نعلا آخر. إذن إما أن يلبسهما جميعا وإما أن يخلعهما جميعا، ولا يمشي وهو في إحدى رجليه نعل واحدة والأخرى لا حذاء فيها. واختلف العلماء في تعليل ذلك، ما هي العلة في هذه الكراهة وفي هذا النهي؟ قال بعض العلماء لأن ذلك ينافي المروءة، ينافي المروءة والأدب. ومنهم من قال لأن ذلك يؤدي إلى اختلال في المشي، يعني الإنسان إذا كان يعني لابسا لأحد الحذاءين دون الآخر فإن مشيته يعني تكون مختلة مضطربة، وقد يؤدي ذلك إلى وقوعه، فنهي عن ذلك يعني تجنبا يعني لهذا الوقوع وهذا الاختلال. ومنهم من قال، وهو قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيما أذكر ونص عليه غير واحد من أهل العلم ومن المتأخرين شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، على أن هذا الفعل إنما نهي عنه لما فيه من ترك العدل بين الأعضاء، والمسلم مأمور شرعا أن يعدل ماذا بين أعضاء جسمه هو. فإذا ما مشيت وإحدى رجليك يعني فيها حذاء ونعل والأخرى لا حذاء فيها، يعني تكون قد ظلمت الرجل الحافية العارية، يعني ألبست إحداهما وأحفيت الأخرى، فتكون قد أخللت بهذا النظام وهذا العدل. منهم من علل هذا النهي وهذه الكراهية بهذا المعنى. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم، والشسع هو الخيط، الخيط الذي تربط به النعل، قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى، يعني وحدها حتى يصلحها، يعني حتى يصلح النعل الأولى. قال: رواه مسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل، أن ينتعل أي أن يلبس النعل والحذاء. ونحن نعلم بأن يعني لبس النعل أو الحذاء يعني قد يحتاج شيئا من الوقت والعمل، لأنه قد تكون فيه خيوط يعني فيحتاج إلى إدخال رجله وربط يعني تلك الخيوط والسيور ونحو ذلك. وبالتالي فإذا فعل ذلك وهو قائم فإنه قد يختل توازنه كما يقال، قد يختل توازنه وقد يقع. إذن فالانتعال ولبس الحذاء يعني فعله قاعدا يكون أسهل وأمكن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. ولكن إذا كان لبس الحذاء أو ما شبه ذلك يعني ليس فيه عمل، وإنما يعني هي يعني مجرد يعني يعني مكان فارغ يدخل فيه الرجل قدمه مباشرة، مثل ما يعرف عندنا يعني في عاميتنا بالبليغة، يعني لا يحتاج إلى عمل، وإنما يدخل الرجل فيها رجله مباشرة دون أي عمل، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى الجلوس، لا يحتاج إلى جلوس، وإنما قد يحتاج إلى الجلوس كما قلنا إذا كان اللبس يحتاج إلى شيء من العمل للإدخال والربط ونحو ذلك. ففي هذه الحالة السنة أن يكون ذلك ماذا واقفا. إذن فهذا هو معنى يعني حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نكون قد وصلنا